فيه فضل القرآن خاتمة الكتب المنزلة والمصدق لما بين يديه من الكتاب والمهيمن عليه، وهو آية خالدة إلى قيام الساعة، وهو كتاب عظم نفعه للبشر وكثر خيره ودامت عوائده ومنافعه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، رتب هذا الكلام على ما تقدم من معجزة القرآن المستمرة لكثرة فائدته وعموم نفعه لاشتماله على الدعوة والحجة والإخبار بما سيكون، فعما نفعه من حضر ومن غاب ومن وجد ومن سيوجد، فحسن ترتيب الرجوة المذكورة على ذلك. وهذه الرجوة قد تحققت، فإنه صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. متفق عليه. فجزاه الله عن أمة الإسلام خير ما جزى نبيا عن أمته، ورزقنا حسن اتباعه، وحشرنا في زمرته تحت لواءه، وأوردنا حوضه الذي لا يظمأ من شرب منه، وأوفر نصيبنا من شفاعته، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.